هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قال لك أحدهم آنستني لما آنست صوتك، فماذا ستفهم؟ كلنا يعرف أصدقاءنا أن الفعل آنس يعني أزال الوحشة، لكن هذا المعنى يجعلنا نفهم الجزء الأول من الجملة، فما هو المعنى الآخر الذي يجعلنا نفهم الجملة كلها؟ الفعل آنس أصدقاءنا يعني أيضا سمعه. وعلى هذا فحين قلت لكم إذا قال لك أحدهم آنستني لما آنست صوتك، فهو يعني آنستني أي أزلت وحشتي لما آنست صوتك، أي لما سمعت صوتك. ومضى لغوية مع جيهان الرياضي.